الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم أي يلزموا دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث: العبد قد يقدر أمرا يظن فيه الخير ويكون الخير في غيره، استحباب استشارة العوام لأهل العلم في أمورهم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على بقاء جهات المدينة عامرة بساكنها. وكلما كثرت الخطى إلى المساجد زاد الأجر كثرة، وأعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. واستحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت له منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه ويتعب نفسه. ذلك أن الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه، فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل رجح درء المفسدة وهي إخلاؤهم المدينة على المصلحة المذكورة، وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه. اللهم اكتب آثارنا في الطاعات وتقبل منا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.